بداية، هل يعني الاختلاف شيء موجود حقيقة وما أنواعه؟ الاختلاف واقع، نعم، ولا يحتاج إلى دليل. نعم. إلا أنه هناك اختلاف حيادي لا يمدح ولا يذم. نعم. أضرب له مثل، يعني قبيل رمضان يوم 29 شعبان سمع الناس في مدينة إسلامية صوت مدفأ. يا ترى مدفع إثبات رمضان أم هناك عمل في الجبل يحتاج إلى تفجير في صوت يشبه مدفع؟ فهذا الاختلاف طبيعي لأنه ما في دليل يقطع بأحد الاتجاهين. لكن بعد ساعة في نشرة الأخبار أذيع أنه غدا أول أيام رمضان حسن، فالاختلاف الطبيعي لا ليس مشكلة إطلاقا، اختلاف مؤقت. ثم تأتي الأخبار والوقائع تزيل هذا الاختلاف، هذا غير داخل بموضوعنا. أما الحقيقة الدقيقة أن هناك اختلاف محمود، هذا الاختلاف التنافسي، يعني هذا اجتهد أنه أعظم شيء بالدين الدعوة إلى الله، هذا اجتهد أعظم شيء بالدين العمل الصالح، هذا اجتهد تأليف القلوب، هذا اجتهد تأليف الكتب. فهذا التنوع تنوع إسراء وغنى، لا تنوع تضاد وتعاكس، هذا يغني الدين. هذا اختلاف محمود وهذا في تنافس، يعني هذا تفوق في شيء وهذا في شيء، يعني تقريبا عالم اهتم بالتفسير، عالم اهتم بالحديث، عالم اهتم بالفقه، عالم اهتم بالمقاصد الشريعة إلى آخره. هذا الاختلاف اختلاف تنوع وغنى، هذا محمود. أما الاختلاف القدير الذي هو مصيبة المصائب، اختلاف أهواء ومصالح، هذا الاختلاف القدير تؤكده آية دقيقة جدا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسبب البغي والعدوان والأهواء والمصالح. هذا الخلاف الذي نحذره. أما اختلاف التنافس محمود، وفي اختلاف طبيعي نقص المعلومات. جميل. بين اختلاف نقص المعلومات هذا يحل بعد حين، وبين اختلاف التنافس وهذا ميزة بالإنسان. أما الخلاف الذي ينهى عنه الشرع اختلاف الأهواء والمصالح، يعني كل أتباع الدين في مسلمات بحياتهم، الكتاب والسنة مثلا والحديث الشريف والصحيح، ومع ذلك في اختلاف. هذا الاختلاف أنا قد يفسر تفسير سلبي ليس إيجابياً.